نفذة وافن تبعنا واسمع الفن علي كان كون بغياك كعس بابي فادا بي زغري وانا عارفة عايشة كناني بلا بي نفذة وافن واحد زيرو اف ام البيكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. الميكروليك مرحبا بكم مستمعين على موجة نفزوة اف ام 100.9. سميحة الأخضر اترافقكم مع زميلي التقني نبيل الشابي وقيت تول 11-10 دقائق موعدكم مع برنامج الميكروليك. اليوم الأربعاء 17 أوت 2022، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله راكم عديتوا قيت جميل مع زميلتي فاطمة أجعدي. مرحبا بكل من التحق بينا، تو مشوارنا باش يكون معاكم إلى حدود الساعة إن شاء الله 11:50. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة أفام بالفرنسية. باش تكون معنا تو مواطنة أصيلة منطقة نجا مدام انتصار عباس، تحب توجه نداء حول غلاء أسعار الأدوات المدرسية. أكثر تفاصيل باش ناخذها من مدام انتصار. ألو عسلامة، مرحبا بك مدام انتصار. ألو عسلامة أختي، مرحبا بك، عايشك. حبيتي توجهي نداء حول غلاء الأسعار الأدوات المدرسية. نعرفوا إن بدخول القراية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق الجميع تلمذتنا إن شاء الله. أكثر تفاصيل ناخذهم منك، تفضلي مدام انتصار. تفضلك أختي. والله نحب نحكي على يعني على الأسعار بصفة عامة، يعني مش كل شيء المكتبة، يعني المكاتب وكل شيء. أيه. نحكي حتى على الأسعار الموجودة في الحنويت، يعني حكم يعني كي يسمعوا بأسعار المراقبة الحنويت كلها تتسكر. ما فهمتش عليش يعني، وكيفاش يوصلوا لهم التليفون ضاي، يعني واحد يبلغ واحد سكر له مراقبة الأسعار. جت نحب نوجه لهم يعني رسالة، حسوا بالشعب، حسوا بالمواطنين، رغم ما يجيش تعملوا فيه، خلي يعني مراقبة الأسعار تشوف خدمتها. علاش رغم مش يعني ما ندمش الحنويت الكل، بالنسبة لي يعني فما حنويت يعني أسوامها معقولة، وفما حنويت أسوامها مش معقولة حتى الطرف. أنت تحكي على منطقة نجا ولا شوشة ولا تحكي ككل يعني عموما؟ لا لا، نحكي على منطقتي، نحكي على منطقتي اللي هي نجا. بالنسبة لي يعني يعني نشوف في أسوام يعني ما تجيش، واحد يبيع لك حارة عظام يعني ب 1200، واحد يبيعها لك 1350، غير ما تجيش. يا ما تزادت ويا ما يعني في ظرف يومين تمشي لأي حنوت آخر، خاطر الحنوت تاخذي منها تلقاها يعني 1350. حسوا بالمواطن شوي، راعوا ظروف العباد. رو ما يجيش والله نعطي سلعة مثال إلا ما ياخذ من عندي واحد بالشهر، فمع بيد ما عندهاش شهرية تاخذ من أي حنوت بالفلوس. عندها فلوس تمشي لأي حنوت تاخذ منه، ما يجيش هذه المعاملة. لا ما نعطي الزيت إلا كي واحد ياخذ من عندي. يراعوا ظروف الشعب شوي، يراعوا شوي ويحاولوا يعني ينقصوا في الأسعار ويمشوا على الأسعار اللي عطتها لهم الدولة. واضح مدام انتصار. في إطار التنسيق معاك أمس حبيتي تحكي زادة، قلتي لي نحب نحكي على الأدوات المدرسية كأم، خاطرني أنا ولية وصغيري يقرأ، هذاك علاش سلطت الضوء على الموضوع هذا، على خاطر حبيتي تحكي عليه خاصة مع العودة المدرسية. أي صحيح، صحيح كلامك كله صحيح. وبالنسبة للمكاتب راعونا شوي، روقي، جي أنت مواطن باش ياخذ حاجة، وتعرف إما ولد بلاد يعني ومخلص، ما يجيش أول ما يدخل يلقى مكتوب ممنوع الكريدي. تعاونوا معانا شوي، حكم أسعار الأدوات راهي غالية، راهو اللي عنده زوز وثلاثة مش باش ينجم ياخذها الأدوات هذيك. بالك كتب متفقين عليها، الكتب متفقين فيها أسعار موجودة يعني من الدولة، لكن الأدوات والكرارز بالسومة ذاك راهو ما ينجم حتى مواطن عنده زوز ولا ثلاثة باش يوصل ياخذهم. علاش تحرم يعني، علاش يعني نحرم صغارنا من فرحة متاعت القراية؟ علاش صغير يدخل المدرسة أدواته كل عندها موجودة، وصغير يقول يبقى يقول لولده أرجع غدوة بعدين غدوة توي نوب ربنا خذ لك، ساعدونا شوي. واضح. علاش بالنسبة للظروف، رأي الظروف الناس كل ما عندها خايفة الأيام تذي كل، ويخرج يعني إنسان المواطن يخرج من ضرب يدخل الضرب، كان على سواب كما هكاك في السعر هذاك ما ينجمش المواطن باش قضي تلميذة باش قري واحد من صغارة، ما ينجمش قري واحد وخلي واحد يشري الواحد وخلي واحد ما تجيش. واضح، ندائك أوصل مدام انتصار، شكرا، يراعونا شوي. واضح. هذا كان نداء مدام انتصار عباس من منطقة النجا، حكت عموما على غلاء المعيشة خاصة في المواد الأساسية، المواطن اللي ما نجمش يستغنى عليها حتى ولو كان يعني حاجة ضرورية، من فما حوايج ما نجموش نستغنوا عليها وفما حوايج النجم نستغنوا عليها. وكذلك حكت على المواد المدرسية، نعرفوا إن إن شاء الله إن شاء الله يا ربي وفق تلامذتنا كل صغيراتنا وكل المشطة حسب ما كانت تحكي، هي مازال هو الوقت شوي، احتمال تزيد تنقص الأسوام شوي. باش ناخذ مكالمة هاتفية أخرى، سي سالم بن سالم من منطقة القلعة يحب يوجه نداء حول مصب الفضلات في منطقة القلعة والمشاكل اللي سببتها لأهالي منطقة القلعة. أكثر تفاصيل باش ناخذوها من سي سالم. مرحبا بك سي سالم. مرحبا بك، الله يعيشك. أي تفضل سي سالم. أولا حبيت نصلح لك حالتين، أولا سالم جديد نعتذر يعني القطعية مش القلعة. نعتذر وتحية لكل أهالي يعني إخوة طيبين في يعني مصر القلعة. اي مرحبا بك سي سالم، نعتذر على الخطا هذايا، وتحيه وصلنا طبعا من منطقه القطعايه، وحنا نحيوكم زاد اهالي كل اهالي قطعايه، بارك الله ونحيو زاد جماعه القلعه، ان شاء الله ربي يحفظ الجميع وخيانا الناس كلكيه. تفضل سي سالم. حبيت ان مش اول مره يعني باش نوجه نداء، اللي عندنا شويه نقاط وشويه مشاكل في البلاد حاولنا يعني فما شكون ينجم يعاوننا فيها، يعني مسؤول المسؤولين وعلى راسهم السيد الوالي الجديد، معناها كيفاش نجموا نوصلوا له باش نحكوا له على المشاكل نتاعنا، على الاقل يعاونناش في نقطه ولا زوج، يعني هي برشا المشاكل عندنا احنا هنا. من بينها يعني بينها اذكر لنا من بينها المشاكل هذه. اعطيهم لك يعني بالحاجه نبدا، اول حاجه معناها اسمه مصب الفضلات الواقع في طريق الفيلي، كيف الليل يشعلوا يعني الدخان نتاعه يرجع لنا احنا، ومستعد اي مسؤول نتحداه بعد شو اسمه يعني مع بعض صلاه العشاء يجي ويعمل حدانا قهوه وتو يشم الريحه كيفاش من هنا. هذه الاول. الثانيه عندنا مصب نتاع الناس من هكا يعني شفنا في البعوض ونعرف المستشفى الجهه في قبلي نشوفوا اكبر نسبه ناس معناها اسمه معناها اللي هم معناها اللي هم متضررين من معناها يعني من مصرع بعوض نتاع شمنيوز يعني قطعاي يعني قاعدين نعانوا منه، وإلى درجة أن الطريقة قاعدين يعبدوا فيه جديد أهالي تنبيب أخواتنا في تنبيب حبسوه، ولا هم الحق في ذلك يعني معاهم من ضدهم، لأن حبوا يعملوا قنطرة قالوا هم لا يعني شفنا يعني المية ذاك ما جيناش احنا المية الفاضي، مع أن روخها في دراسة يعني منذ شفنا حكايات عامين وثلاثة باش يعملوا له قنوات ويبعدوه، لكن ما فهم حتى شيء لحد الآن. هذا بالنسبة للثاني. بالنسبه لل محمد الله طلبنا قداش المره معناها معنا نقول احنا معنا مركز بريد ما وقع حد شيء، معنا طلبنا من نادي الشباب ما وقع حد شيء، معنا نادي الشباب وقعت الموافقه عليه من طرف الوزيره لا محمد الله معنا سهام العيادي، يعني الى حد الان ما فهم حد شيء، احنا المشكله انا عندنا اوكال قاعد متصادف في القطعيه اللي كان يخرجوا منه في القطعيه مبني حاضر باش قاعد يستعمل شو اسمه القطاع يعني نقول احنا تو حاليا معنا مصدر جريمه والله حتى شيء كان شو اسمه قاعد فاضي كوكر الشراب مع انه وكان حاضر باش اذا كان مع اذا كان يجي لمصلى ديوان البريد ينجم يستغله اذا كان يجي مره شوف الطفوله معنا كبير لازم نشغلوه وموقع ممتاز جدا في البلاد موقع نتاع ممتاز لكن لا اله مش عارف انا كيفاش المسؤولين ما فهمش تحرك على اي مستوى ما لقيتش انا حتى معنا تحرك معنا نرجع للجمعيه المائيه لان مدير جمعيه مائيه ناشط انا لا ارمي الورود لكن ناشط فعلا عندنا قنوات من عام 85 يعني عمرها 37 عام فات العمر الافتراضي متاعها وما زالت موجوده مدير الجمعيه ياخذ الفلوس من الفلاحة باش يخلص العمله او يخلص الضوء لا الفلوس هذيك قاعد يخسر فيها كل مره تنقب حيقوم معنا حلقين طرنيت معنا تصوري يمكن من عام 85 مخدوم والى حد الان قاعده كما هي موقعش تغييرها نزول اقتراح للشراب كيف نفس المعضله ونفس الحلقين لا عملوا خطوه يعني عملوا لنا خطوه خرجوا لنا عين لكن ما زال ما عملوا شيء لحد الان العين خرجوا عين المده اللي فاتت عندها حوالي شهرين اما زال ما عملوا لنا حتى شيء يعني المشاكل راي شيء يعني بالحاجه واكثر حاجه وجعتني اني نقولها ونعودها ان عندنا مخر مبني وجاهز وقاعد حاضر يجوا كما نقول ديوان البريد يحبوا ياخذوه يعني يعملوا حل فيه او معناها وجوا شباب الطفوله اما قاعد مصدر الجريمه ليش هذا ايش كتب معنا يعني واضح ندائك وصل هذه تعتبر مشاغل منطقة القطعاية ككل من أكثر المشاكل اللي زاد ركزت لي عليها سي سالم إن المصب قلت لي تسبب بياسر في الأمراض الصغار والكبار يرجع علينا الدخان كما نعرفه درجات الحرارة مرتفعة ياسر الناس كلها يعني ضررة من الدخان هذايا هذه من أكثر الإشكاليات اللي تعاني منها منطقة القطعاية شكرا سي سالم الله يرحم والديك معناها انا ايش قلت لك انا نعاود المره الثانيه اذا اي مسؤول يجي يعمل معنا قهوه في الليل وشوف الدخان وين تاع مصبضك الدخان نتاع كل مره وحنا احنا ويمشي للمستشفى ويقارن تو وشوف شنو نسبه الامراض عندنا احنا واضح ندائك وصل شكرا سي سالم هذا مواطن كان من منطقة القطعاية يحب يوجه نداء حول مشاغل المنطقة القطعاية والمشاكل اللي تعاني منها يعاني منها أهالي المنطقة هذه نحب نذكر أمس كان معنا مواطن سي مرابط توجه ابني دي حول ضياع خاله حبيت نذكر إن رو لقوه الحمد لله وفي صحة جيدة والعائلة التحقت أخذت السي تصلب سي مرابط وعلموه إن هم رو وين متواجد وهزوه بالضبط نحب ان نقول الاهالي الحمد لله على سلامته عندنا مكالمه هاتفيه اخرى مرحبا الو عسلام مرحبا بك الله يخليك عايش اهلا سي شافعي السعدي من منطقه البرغوثيه تحب توجه نداء حول نقص مرافق الترفيه في منطقه البرغوثيه اكثر تفاصيل ناخذها منك سي شافعي تفضل تفضل معك الشيخ السعيدي أصيل قرية البروثية مشكورين جدا على الاستضافة هذه طرح مشاكل قرية البروثية كما قلت يعني حبينا نحدد موضوع المشاكل اللي تمثل خاصة في غياب مرافق الترفيه بقرية البروثية بالمجد يعني موضوع مرافق الترفيه نعتبره موضوع مغيب وغياب كلي لكل مرافق الترفيه سواء كانت اللي تهم الأطفال أو تهم الشباب يعني شباب البروثية أو أطفالها ما يتمتعوا حتى بمقر وإلا بنشاط ترفيهي خاصة في فترة العطل ولا في الأعياد ولا الأحد ولا في الفترات هذه كلها بالرغم من في قرية البروثية ثم نادي شباب ريفي اللي هو نعتبره بناية مهجورة عمرها أكثر من 15 عام يعني ما ثم حتى شيء بناية يعني كما قلت عمر 15 عام لفيها موظف لفيها نشاط لفيها حد شيء نسأله عليش تكلمنا طلبنا شكينا حفلوا في الاخر كما يقولوا شبه اي اثناء الناس نجم الموضوع هذا يتحلحل شوي، لان هذه نادي شباب الريف بالمجد يعني ساهم برشا في تأطير الشباب سواء حتى الاطفال الصغار، يعني اللي يتعدى الواحد على البروفي يشوف الاطفال الصغار والاولاد يجروا في الطريق يلعبوا بسكليتات في الطريق، هذا كله راجع لغياب كلي لمرفق او لنشاط، حتى نشاط نقولوا احنا مش بالضروره اللي هو هو المقر موجود وما ثم شيء، ما يخسرش حتى ما ثمش مقر نجم نتعاملوا مع الشباب والطفولة، نتعاملوا مع الإدارة الثقافية كلها يجوا في مناسبات هيك ينشطوا الشباب ينشطوا الأطفال، خاصة في العطل يعني سي شافعي، خاصة في العطل الأخر حتى في العطلة صحيتي خاصة في العطل والأولاد صغار ما بتعرف وإحنا بطبيعتنا طقسنا صعيب وكل شيء على الأقل يلقى منفذ صغير ولا هيك متنفس باش يتفرهد فيه هو وباش ينمي قدراته باش ينشط يدخل في نوادي خير من الشارع نحموه من الشارع. صحيت الشارع مع في نتائج ديما المنزلقات اللي تصير للصغير مثلا برشا حاجات وكل شيء خطير عليه تكبر معاه مع أنه والله طلبنا ومسكتناش على المواضيع هذه خاطرناها في قيمتها وكل شيء، لكن ديما التجاوب ضعيف يعني، وهذا اللي خلانا ديما نحاولوا وحدنا نجتهدوا يعني بالرغم من هذا الكل ما حبسناش يعني نحاول نعمل تظاهرات رياضيه تظاهرات ثقافيه صحيح تم مساهمه نسبيه من مندوبيه الثقافه، يعني عندنا مهرجان صيفي يعني عندنا تو 4 سنوات متتالي السينما نجمناش علاش خاطر ماناش قادرين الصراحة، أنا مش قادرين خاصة التكاليف الجانبية كل شيء ماناش قادرين عليها، الأمور المادية صعيب وباش تلقى دعم من أكثر ما هو إلا صعيب. السنين نزلنا مثلا حاولنا نعمل دورة رياضة كرة قدم يعني دورة كرة قدم وكذا على الأقل مجهودات الشباب يعني هاي أنت 5000 أنت 10000 كل شيء يعني مدة شهر كل شيء نعمل تظاهر رياضية كما يقولوا نعدوا بها السيف وترهد الشباب وكل شيء. يعني إذا ما نجتهدوش وحدنا ساعات وكل شيء نوفروا نحاولوا نتجاوزوا نحاولوا نتحدوا ساعات هذه ما نجموش نقولوا مش نجموا نلقوا حاجة كبيرة مثلا ولا دعم كبير قادر إنه هو يساهم في الحركية سواء الشبابية ولا الثقافية في القد. واضح سي رغم إن نقطة الضوء ما يصيرش كما يقول واحد ما يحبش يكون ديما سلبي ولا حاجة، عندنا ملعب حي يعني من 2014 يعني الحمد لله طبعا حكاية شهر انطلقت الأشغال فيه يعني الواحد حتى موخر شوي وكل شيء لكن ما يسالش ملعب الحي انطلقت الاشغال فيه ان شاء الله يحضر على مده ان شاء الله مش بعيده، هذا الملعب صحيح يعني مجهز ومعشب وكل شيء نقطه باهيه قادره انها تنمي تنمي الشباب وكل شيء ويلقوا فضاء باهي انهم يمارسوا الرياضه نتاعهم. شكرا سي الشافعي السعدي من منطقه البرغوثيه، شكرا لك. عايشك. هذا كان نداء سي شافعي سعدي من منطقة البرغوثية حول مرافق الترفيه اللي ديما يتوجه المواطنين قبل لي على النقطة هذه خاصة في الصيف على خاطر معناش متنفس للعائلات للصغيرات، ماذا بينا يتم الاهتمام بالمجال هذايا برشا حفاظا على صغيراتنا حفاظا على شبابنا. باش نخرجوا فاصل صغير ورجعين من البدلوش الموجة. إشهاري ببليسيتي. عندك مناسبة وتحب تشري كيك جو ولا جازوز وماء بسم معقول، تحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس. الشركة العامة للتجارة بيك بيلي توفر لك أعز الأسوام. الشركة العامة للتجارة فيك بيلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وماء صحة بزغوان. للاتصال 26 502 800، وإلا زورونا في نهج البصرة ورا مكتب البريد جنعورك بلي. عرض إشهاري ببليسيتي. مرحبا بكم مستمعين على موجات نزاوة أفاما من جديد 100.9 سميحة الأخضر اترافقكم. باش نذكر برقم الهاتف لكل من حب يتواصل معنا 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نزاوة أفاما بالفرنسية. باش تكون معنا تو مواطنة من سوق لحد تحب توجه نداء حول تكرار قصان المياه في منطقة جزيرة الوحيشي. مرحبا بك مدام مبروكة. أهلا بك. مرحبا بك. تحبي توجهي نداء حول قصان المياه في منطقة سوق لحد؟ أي نوجه نداء قصان المياه باب الطول مقصوصة. قديش ليلكم مدام مبروكة على الوضعية هذه؟ والله نقولك حتى 10 أيام على المادية دي، وهنيا ما أنا جاي علينا شوي جاه الفقاع ما يصلنا المية كان بسيف يعني. يا الجاهلة ساعتين يصلنا يا في الليل مع ساعتين وقاق عبوا الحلاتين الوطن، أما ما تمشيش أصل يعني تمشي بالرويح. أنت في زيرة الوحاشية؟ هاي في جزيرة الوحيشي. كيفاش عاملين تقعدوا تعبوا في الليل وقت اللي تحلوا بعد؟ والله صدقيني نقعد نعبوا يعني في الليل من ساعتين نوض نعبي الشبة دي ونشرب الزوال ساعات ويعني يمشي بالرواحة مش وكل ليلة وهي مقطوصة كل ليلة. يعني مش هي ترجع تبص وترجع، لا كل ليلة وهي مقطوصة. واضح. نحب وجه نداء بربي للثنية فرعون. اي فرعون كلها محفرة وملي قدوها لها عامين التراب فيها وما قدوهاش، والمسؤولين يعني علمهم بها الحكاية هذه. يعني طول وهي هقاك على المادية دي يعني ما تحرك حتى واحد منهم في قدها يعني. والله يصدقيني قديش واحد يطيح فيها الثنية دي. حفرة كلها مجربة يعني هقاك وكي تظلم طرمة ما تديش تمر في أصل منها. وهم علمهم فيها يعني مش اللي جدوها، حتى التراب اللي صبوه فيها قاعد كيما هو مكدس الطاق ما جدوهاش يعني. يا كان يمسيهم ربي يعني يتحركوا ويجدوها ما دام زي الصيف قدام الصبح مطر ولا حاجه يعني. قال ربي يمسي. شكرا مدام مبروكة، ندائك أصل. هذا كان نداء مدام مبروكة من منطقة سوق لحد. فما نقطة مهمة قالتها مدام مبروكة حول طريق فرعون؟ نعرف إن شبابنا في سوق لحد يعني نعرف إن الوضعية بتاع البطالة بتاع الشباب كل تحللهم باب فرعون كما يقولوا هم، يعني بش يخدموا فيه شبابنا. علاش ليه ما نقدلهمش طريق نعاونوهم بالطريق؟ شباب مستعد في درجات الحرارة هذه المرتفعة يمشوا ويسقوا ويغرسوا وبش يعني يلقى عامل غابته هي مستقبله، ورجوع الشبابنا للفلاحة حاجة تفرحنا ياسر ياسر، يعني حاجة تنمي الاقتصاد بتاع البلاد، حاجة تضيف لهم هم حاجة في أرضهم مع أهليهم، يعني حاجة لازمنا نشجعوا عليها إن بش نقدوا طريق فرعون. هذايا مهم جدا خاطر مش الناس كلكية، فما يمشي أنواع وسائل النقل وكل تتعدى من فمكي، نلقوا الأنواع كلكي، ماذا بينا نعاون شبابنا نعاونوهم بجدين اثنية على الأقل على الأقل. بش تكون معانا مكالمة هاتفية أخرى مدام أريدة. مرحبا بك مدام أريدة. ألو سماحة لبس عليك. مرحبا بك. والله يا نحب نقدمكم تحية سعنتي يعيشك يعيشك كل عمال يزاع الكل أي وكل فهم الناس الكل والله يا في سوق الساعن هذا اثنين اي تك غاح منها كنتون تاع شكل بول واحد على الاقل قدره متوليت في مكي شيء يا يصاق والله شيء لطيف واضح معناها اللي يمشي غادح شكل بابيس ولا فلوسات لقيا في حاله ما ادخل داخل انت واحد كتشوفي نلهو شوي بالنظافه السوق، يعني فما برشا فضلات وكل فضلات وحشك البول أكثر حق النظف والبلدية زي ما يبقى فيه من النظف والبلدات ممكن العشية أو المشكلة في البول أعمل متوليات على الأقل. واضح خالتي وريدة، شكرا شكرا. في إطار الرد باش ناخذ سي محمد مبروك رئيس دائرة مناطق السقوية بالنيابة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بيك بيلي، توجه عديد المواطنين من منطقة مزرع ناجي حول ضياع المياه اللي يربط بين العين والمبرد. في إطار حق الرد باش نستمع لسي محمد من مبروك. بالنسبة للموضوع مبرد مزرع ناجي، هو اني سمعت التدخل نتاع الفلاحة. بالنسبة للحنيرة وهي دائرة نتاع المنطقة السقوية، نعملوا في الصيانة نتاع كل ما هو شبكات مائية بما فيها المبردات ورؤوس الأبار وكل شيء. بالنسبة لمزرع ناجي دخلنا السنة على هم الشقوى نتاعهم، أكثر شيء على الفساد اللي يصير في الكوندويت نتاع الدفع المي من العين للمبرد. دخلنا سنين بدلنا جزء كبير منه، وين البلايس اللي أكثر فيها معناها ديفويت بدلناهم، معناها بدلنا جزء في المرح الأول من الحلقوم وجزء في وين اللي يصير القسمة بين مزرع نجوم الفرس. هذاك حسن الوضعية متاع الضياع المي في الكمبيوت متاع الدفع من العين للمبرد. نسبة المبرد آخر مرة دخلت في الإدارة هي 2020، معنا بدلنا الحل الكوندويت نتاع دخول مو هذاك الجديد، وانا موجود حتى في الفيديو اللي طلع الميل المبرد فوق، وغيرنا السده ودخلنا فيه. لكن مشكل كما العاده هذه الميره نتاعنا حليمي سخونه دائما، معنا يتطلب على طول دائما لازمتها الصيانه معناها للحصان للجريد اللي برز الميه، خاطر هو الميه يطلع لفوق الاعلى المبرد وبعد يهبط عن طريق السبيرسير لكم هذا القبة اللي تصفح يهبط للمبرد على الجريد باش ينقص درجة الحرارة، ويزيد مع اخر نخلطوه بالميل البارد عندهم مثلا عليها معناها مضخة نتاع البارد على الاقل ينقص معناها البرود السخونة نتاع المي. هي ككمية نتاع مي وكواحد الحق باهية معناها، لكن اللي من اشكالية في المبردات هذه ان نحن عندنا اشكالية في الكريسيون نتاع المبردات في انجاز المبردات الجديدة. دائما الحق للوزارة ما تحلناش في الاعتمادات نظرا لمعناها الوضعية المالية كما حكينا في المرة فاتت حتى على المبردات تاع وقتك كان المدة اللي فاتت. حلش الاعتمادات نحن نعمل دائما في الصيانة، ان شاء الله مبرمجينا هو متوجه حكينا فيه غير عندنا نفس التشكيلية تاع المقاول، ان شاء الله يرجع اول ما يرجع يخدم مبرمجينا باش نغيروا له السدة من جديد وننظفوا له الاسبرسير ونحاولوا نعملوا تحت ثم شويه اشكاليات تحت هذا الضياع المي. هذوكم داروا عندنا الوضعية نتاع كامل مبرمجينا هم الجمعية الحق ديما بالاتصال دائما معنا عم محمد ولا اي فلاح منهم، وان شاء الله مبرمجينا باش نصلحوه. ثم حكايه الفان اللي يحكي عليها هذاك جاهم الحق معناتها مع مشكلة معناتها حتى مشكلة دائما يقول نجوا يطلبوا أي معدات خاصة نتاع تركيب نعطوهم إذا كان هم حاجتهم بيجوا يجوا نعطوهم وهم ركسوا يركبوا هم اللي ركبونا احنا بدنا ثم حتى تشكيلية احنا بسكوليبر معاهم وهم يعرفوا هذا يتصلوا بنا على طول ومرحبا بهم في أي حاجة معناتها مشكلية هذه نتاع الصيانة موجودين احنا باش نعاونوهم فيها. نحب نشكر سي محمد من مبروك رئيس دائرة المناطق السقوية بالنيابة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي حول التوضيح وشكرا على التفاعل سي محمد وإن شاء الله المسؤولين كلكية يعني حتى هم يعطونا رد علاش لا. باش نذكر بجملة النداءات اللي جاتنا اليوم سي سالم القطعاية حول المصب في منطقة القطعاية كذلك اخفي بعض النقاط من مشاغل المنطقة مدام مبروكة من سوق لحد حول قصان وتكرار قصان الميل اللي عانوا منها منطقة سوق لحد لهم 10 أيام وجتنا نداءات برشا على الموضوع هذا ان شاء الله في اقرب وقت تتحل هذه الاشكالية كذلك اخذنا مدام انتصار عباس من منطقة نجا حول غلاء الأسعار عموما وكذلك حول غلاء الأسعار المواد المدرسية اللي في ظروف المعيشية تو غلاء الأسعار المواطن ما عادش قادر يلحق على المواد الأساسية كذلك خذنا سي الشافعي السعدي من منطقة البرغوثية وحكي على مرافق الترفيه ونقص مرافق الترفيه في منطقة البرغوثية خاصة في العطل قال الاخرى نشطوا حتى في العطل باش تم تأطير صغيراتنا باش صغيراتنا يلقوا متنفس وين باش يلعبوا وين باش يتفرهدوا نحب نحييكم وكل مستمعينا ونشكركم على نشكركم برشا وإن شاء الله في قادم الأيام باش ناخذوا رد على المسؤولين نحاولوا إن شاء الله يتفاعلوا معنا على جملة النداءات هذه هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا تحية توصلكم من سميحة الأخضر ونبيل الشابي في الأمان حبيبتي عايزة تروح لكن قلبي في غيابها ساكن جوا في كتابها يتعلم أبجديه